كانوا ينادون ليلة العيد هنيئا لمن قبل صومه. أيها المقبول هنيئا لك، وأيها المردود جبر الله مصيبتك. لذلك كانوا ينادون من هذا المقبول فنهنيه. فالمقبول الذي ظهرت عليه علامات القبول هو الذي له العيد، وهو الذي له الفرح، وهو الذي له الجائزة، وهو الذي له المغفرة والعتق من النار. أما هذا المردود الذي حرم من كل ذلك فهو والله المحزون حقا. لذلك أحبابي، كان سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم لا ينسون صيامهم كما يفعل كثير من الناس اليوم. صاموا رمضان ووضعوه وراء ظهورهم كأنهم انتهوا من عبادة رمضان. والله أيها الأحباب، لم ننتهي بعد من عبادة رمضان. فعبادة رمضان تحتاج إلى تثبيت الأجر، إلى قطف الثمر. أين نحن من ذلك؟ كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كما يقول عبد العزيز ابن أبي رواد، كانوا يجتهدون في العمل الصالح، كانوا يجتهدون، لا يعرضون ولا يغفلون، بل يجتهدون ويدأبون في أداء العمل الصالح على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه. فإذا ما فعلوه وقع عليهم الهم. اهتموا أيها الأحباب، لماذا وقع عليهم هذا الهم؟ أيقبل منهم العمل؟ أيتقبل الله منهم هذا العمل أم يرده في وجوههم؟ هكذا كانوا. لذلك كانوا يدعون الله 6 أشهر بعد رمضان كي يتقبل الله منهم رمضان. أين نحن من ذلك؟ أين نحن من ذلك أيها الأحباب؟ أغلبنا وللأسف الشديد ضيع وفرط، ثم أمل أن يغفر له وأن يكون من الناجين منه في رمضان. ضيع وفرط، ضيع الفرص، وفرط في الأوقات، ثم هو بكل وقاحة ينتظر المغفرة الشاملة من رمضان. لا والله، ما هكذا يكون الذي يريد النجاة ويريد المغفرة. كانوا يجتهدون في العمل الصالح، ثم يقع عليهم الهم، أيقبل منهم ذلك أم يرد في وجوههم؟ هكذا ينبغي أن نكون، هكذا ينبغي أن نكون، أن نكثر من الدعاء ليل نهار أن يتقبل الله منا الصيام، فلا ننسى الصيام. أيها الأحباب، لا تنسوا صيام رمضان، بل ينبغي عليكم أن تذكروه ليل نهار وتدعون الله ليل نهار كي يتقبل الله منكم هذا الصيام. ولا تغتروا بما قدمتم من عمل، فلعل أغلب أعمالنا ضائعة مردودة، نسأل الله العافية. الله كلف سيدنا إبراهيم وإسماعيل أن يرفعا القواعد من البيت، ثم بعد أن انتهوا ماذا قال عليهما السلام؟ هل وثقا بأن الله تقبل؟ هل أيقنا؟ هل اغترا بما قدما؟ لا والله، بل قالا بكل صدق، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهما نبيان جد الأنبياء وابنه، ومع ذلك طلبا من الله أن يتقبل منهما العمل. ليس المهم أن نعمل فقط أيها الأحباب، كثير منا يعمل ويرمي وراء ظهره. ليس المهم أن نعمل، بل المهم أن نعمل عملا يتقبله الله سبحانه وتعالى. هذا هو المهم، أن نعمل عملا صالحا يرضاه الله، أن نعمل عملا وفق شرع الله يرضاه الله. هذا هو المهم. ثم بعد ذلك ينبغي علينا أيها الأحباب أن نكثر من الاستغفار. فالاستغفار من أجل تقصيرنا وغفلتنا وجهلنا وإفراطنا، أن نكثر من الاستغفار بعد رمضان لعل الله يعفو ويرحم ويغفر. ثم أحبابي وإخواني، إياكم ثم إياكم أن تعودوا إلى وصمة العار بعد رمضان. إياكم أن تعودوا إلى الأوزار والمعاصي بعد رمضان، بعد أن طهركم الله منها وغفر لكم ذنوبكم. فوالله ما أوحش المعصية بعد الطاعة، وما أوحش المعصية بعد المغفرة. تعود إلى ذل المعصية بعد أن حررك الله بعز الطاعة. إياك أخي الحبيب أن تعود إلى ما كنت عليه قبل رمضان من المعاصي والسيئات. فرمضان مدرسة تربيت فيها على التقوى، تخرجت تقيا يعني طائعا مبتعدا عن المعاصي فارا منها. ففر من المعصية فرارك من الأسد، ولا تعطي دليلا على حرمانك المغفرة بأنك تعود إلى ما كنت عليه قبل رمضان. إذا ماذا استفدت من شهر رمضان؟ إذا كانت كل المعاصي والسيئات والفجور عدت إليها بعد رمضان، ماذا استفدت من شهر رمضان؟ ماذا استفدت من هذه المدرسة الربانية؟ لا شيء، بل ربما زدت ضلالا وهروبا وابتعادا عن الله سبحانه وتعالى. كذلك أحبابي، إياكم أن تتركوا العبادات التي تعلمتموها في رمضان. فرمضان علمكم الإتيان إلى المساجد وحضور الصلوات مع الجماعات، علمكم كثرة قراءة القرآن، علمكم قيام الليل، علمكم الذكر والتسبيح والتهليل، علمكم الوصل بالله سبحانه وتعالى. فإياكم أن تتركوا ذلك بعد رمضان، وكأن رمضان كان عبئا ثقيلا على كواهلكم فاسترحتم منه. والله ما هكذا يكون المؤمن، ما هكذا يكون الصادق، ما هكذا يكون الصائم الحق، بل نبقى على ما تعلمناه من رمضان من قراءة القرآن. وأكثرنا وللأسف رمضان له عدة أيام قد ذهب، وأغلبنا والله أغلبنا أقول ذلك وبالقسم لم يفتح كتاب الله فيقرأ فيه. أغلبنا نسي قراءة القرآن، نسي قيام الليل،